اخوتي الكرام، استميحكم عذرا، انا من دقائق معدوده بس انتهيت من البرنامج. الحلقه هي كانت طويله جدا فسامحوني، ليس بملكي والله. والان انا عندي اجتماع ايضا مع اداره الجامعه، فما ادري ماذا اقول لكم، سامحوني على التاخير. والان ان شاء الله نبدا الدرس سريعا، لان اداره الجامعه ايضا يريدون معي لقاء الآن، لن يكون إلا بعد الدرس، لكن أعتذر على أنني تأخرت عليكم، لكن أنا من دقائق معدودة انتهيت. أيوة دكتور، أطلع قدام وين؟ أنا منتظر. طيب انتظرني، هأتيك. طيب هأتيك، بس انتظر أمامي. هأتيك الآن، شوف هأتيك بس في أخ جاي وهاخده وأتيك إن شاء الله. كان عندي شيء، محمد حسين يعقوب جاي لي الان، هو جاي خلاص ده في الطريق، يعني دقيقتين يكون عندي واجي لحضرتك. ماشي سيدي، ماشي. سامعني؟ هذا جيد، هذه في مصلحتي ومصلحه الاخوه في الدرس، فسامحونا، بالله عليكم سامحوني. قالوا ان هداني، والحمد لله سلفي اتى بنا عند ما وقفنا له، جزاكم الله خيرا. قال في قول الله: قالوا إن هذان إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما واذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قالوا إن هذان، يعني استسر بعضهم لبعض، وهذا قول السحرة، هذا قول السحرة. وقلنا قبل ذلك بأن السحرة، يلا يلا بسرعة، تعال تعال تعال. السلام عليكم. تعال سوق، تعال تعال هنا، انت تقود، انا ما صدقنا. تعال انا الدكتور بدر منتظرنا هناك. تعال انت، ازيك يا باشا؟ فهنا الصحراء. ما انا يا شغال يا حبيبي، جاي شو خدمني شو كده موقف هناك. قالوا إن هذان لساحران، وهذا قول السحرة بعضهم لبعض يتناجون، فقالوا إن هذان لساحران، طبعا هي قرأت إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين على الأصل لساحرين، لساحران. طيب قالوا إن هذان لساحران، موسى وهارون ساحران، وهي قرأت كما قلنا للجمهور بالتخفيف، وتكون بمعنى ما هذان إلا ساحران، ما هذان إلا ساحران، وبالتجديد إن هذان، فإن هذان على قول من يقول من العرب خثعم وكنانة الذين يقولون بأن أنا واحدة واحدة إنه هيبقى واقف لنا هناك، يلزمون المثنى الألف، يلزمون المثنى الألف، تقول أتاني الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. هلو. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. لحظة معي دكتور، انا كنت في طحن الان، الحلقه ثلاثة والله جدا والله. بتاعتك دي يا حماد؟ سامحوني. اتفضل يا شيخ، يسكت. عايز حضرتك دكتور؟ ماشي، قصرنا معهم جدا. لا مش قصرت، اعتبرت العلم هم موجودين بس لحظة. قال الله تعالى إن هذاني، قالوا إن هذاني لساحران، قمنا على التخفيف وعلى التجديد. تعرف كيف تمشي؟ سيدي أي فتح، أول فتح شمال هياخد شمال ويرجع تاني، يعني أنت عارف زي ياخد صار خلاص. قالوا إن هذاني لساحران، قمنا على التخفيف وعلى التجديد. إن هذاني يعني ما هذاني إلا ساحران، وده طبعا حصر وقصر، لأنهم قالوا بذلك أن هارون وموسى عليهما السلام على السحر، والحق أنهما قد علم بأنهما ليس كذلك، وأن موسى عليه السلام رسول الله حقا. وأيضا قرأت إن هذان على إلزام الألف المثنى، قلنا هذه لغة خثعم وكنانة. يقول إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد غايتها. إن أباها وأبا أباها بلغ في المجد غايتها، رأيت الزيدان مررت بالزيدان. أتاني الزيدان، فهذه لغة القوم وهي فصيحة. وقرأت أيضا على الأصل إن هذين لساحران، قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكما يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، انظر هنا المسألة على السلطة وعلى المكانة وعلى الوجاهة، الأمر هنا في هذا الباب على ذلك. لما كانت المنازعة وحسب أن المنازعة على السلطة، قام الأمر في الاتهام وقام الأمر بالهم بالقتل والتشريد. وموسى لا ينازع على الدنيا كما قلنا قبل ذلك، فرعون لو كان لبيبا وأتمر بأمر موسى لثبت ملكه، لكن الشيطان زين له أن هذه منازعة على الملك. قال يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، هذه مسألة نستخلص منها فعل المنافقين أو فعل ظلم الطغاة. بأنه يتهم مخالفه، والألم الشديد يكون من المرء عندما يجد أن الوسط الملتزم فيه ذلك، عندما يخالف أحد طائفة معينة لابد من الكيد بالاتهامات. أغرب ما سمعت من ذلك بالكيد بالاتهامات أن هذا حاسد، هذا حاقد، لا يستطيع أن يصل إلى ما وصلنا إليه فبيحقد ويحسد، أو هذا عنده غيرة شديدة، هذا عنده تلون نفسي. يعني المهم أنها اتهامات متبادلة من أجل المخالفة، فهي ليست عند أهل الكفر فقط، ابتلينا بها حتى في الأوساط الملتزمة. لذلك تشرذمنا جميعا ولم تتفق الكلمة ولم يحدث الوفاق. وعندما لا تتفق الكلمة ولا يحدث الوفاق لا يكون إلا أن الله جعله يسلط علينا عدوا من غيرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه جل في علاه وأن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أوحى الله إليه حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، يعني إن حدث لأسلطن عليهم غيره. فنسأل الله جل في علاه أن يعافينا جميعا من هذا. فاتهموهم، قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأرادوا أن يقولوا بأن هؤلاء هم طالب ملك أو طالب ملك، يريدون السلطان على الأرض، يريدون الملك، ومعهم بالسحر يتعاملون. الشمسة فيها خصة؟ فين هو؟ لا يقف يقف يقف. عندك شيء ثاني؟ ما فيش أي شيء؟ معي ورد. هو اما تدخل يمين من هنا من هنا من هنا او اللي بعده او اللي بعده في بعده ايضا يمين عشان اسف عفوا هكذا عنده طب الحمد لله طيب خلاص ان هذاني لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما فاتهموهم انهم يريدون بس متاكد من السماء اول اذن أذن ولا ما أذن شيء؟ يا عم أذن بقى خمس دقايق ولا سبع دقايق. شوف حماد. سبعة وسبعة. حماد. حماد بن زيد. أذن ولا ما أذن؟ لا أنا عايز طابور من حاجة. واحد معك. سبعة بقى. صراحة انا ميت يعني لازم انا عندي صداع من الصباح ما ادري ما بيه الحمد لله إذن يريداني ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما وذهب بطريقتكم من مصر وهذا اول اتهام لتنفير الناس هذا اعلاميا فرعون ومن معه لجأوا الى ذلك ولابد ان تفهم هذا اولا القدح فيهم بانهم سحره لتنفير الناس منهم والامر الثاني هذا لا يفعل شيئا لله هو يريد ملك الدنيا التشريف بالنوايا وهذا إن كان الضغط الإعلامي فيه موجود يؤثر جدا على الأغمار الأغرار وأنا أعجب كثيرا فالأغرار الأغمار يقعون في ذلك والحق أن الله أراد أن يبتلي أمثال هؤلاء بذلك يعني المسألة هم يحسبون أن المسألة لهم عذر عند الله بالضغط الإعلامي في هذا الباب لا ينجيهم عند ربهم جل في علاه لأن الحق أبلج والباطل لجلج فالله جل في علاه يبين ذلك في حين وفي لحظة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فالطريقة الأولى لتنفير الناس من موسى عليه السلام ومن هارون الاتهام بالسحر هذان ساحران الثانية المسألة الثانية التشريك في النوايا لا يريدون الله ولا يريدون الآخرة هم يريدون الملك والعلو على الناس وكما قلنا مادة تاني للتنفير من هنا أو من هما وقد كان وكثير من القبط يصدقون ذلك حتى من بني إسرائيل أنا تعلمون بني إسرائيل كانوا من أشد الأمم حيدة وضلالة مالك في ايش اغلقه طيب ما تريده اعرف ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا طريقتكم المثلى يعني يذهبا بملككم او يذهبا باشرافكم والاخيار منكم وهذه فيها دلاش هنا الان بقى عشان تعلم كيف الشيطان يخطط دلالة على أن الأخيار والعقلاء والنبلاء سيعلمون صدق موسى وأحقية موسى بالاتباع فيتبعونه قال بطريقتكم المثلى بالأشراف منكم والأخيار والحق لابد أن نفهم أن الناس أصناف ثلاثة نبلاء رفعاء وهم خاصة الناس والأمة تقوم على هؤلاء الأمة لا يمكن تقوم إلا على أمثال هؤلاء وعامة دهماء وهؤلاء لا نفع فيهم بل الخسارة يمكن تكون أقرب. ووسط ممن يتعلم على يد النبلاء فهؤلاء أقرب إلى النجاة من اتباع هؤلاء العامة الدهماء. ولذلك علي بن أبي طالب لما صنف الناس قال إيش؟ الناس عموما، الناس عموما، الناس ثلاثة. حديث الكميل وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج الرعاء. هؤلاء لم يستضيفوا نور العلم، لن تجد خيرا من هؤلاء بحال الأحوال، والأمة لا ترتكز عليهم بحال الأحوال، الأمة لا ترتكز إلا على الخاصة. فهنا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. فإذا الاتهام مبطل في النية والتشكيك فيها، ثم التنزيل من قدر موسى وهارون وهم خيرة البشر وخير من وطأ الطراب في زمانهم. فقالوا طبعا مسألة السحر أيضا أو التلقيب بالسحر ما كانت مسبة على الإطلاق، وإلا فقد قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، نعم قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. قال فأجمعوا كأنهم قالوا والحل والنتيجة كيف نفعل مع هذا الهجوم الضاري من موسى وهارون. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. في قوله فأجمعوا كيدكم أي لا تدعوا، لا تدعوا شيئا ولا تدعوا شيئا من الكيد والمكر والدهاء إلا واتحدتم عليه وتعاونتم عليه. وهذه شوف أيضا تؤسس لنا أساسا، لأن المرء لا بد له من الاصطفاف مع إخوانه، والمرء بإخوانه نصرة تقدما عبادة نجاة، فلا بد أن نكون وحدة واحدة. ومن سعى للتشرذم سعى إلى تقويض أركان الأمة. قال الله جل في علاه ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب شديد، عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل أبا بكر وعمر، أرسل مددا لعمر بن العاص بعد إسلام ثلاثة أشهر سيادة ذات السلاسل، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح وقيمة الصلاة. فتقدم أبو عبيدة خير الناس. فقام بعدما أقيمت الصلاة، افتح لي بس بتاع معايا مية أنا في الشنطة. بعدما أقيمت الصلاة قام يتقدم، فقام عمرو بن العاص فقال أنا، أنت أتيت علي أنا الأمير. فقال له نعم. اصبر شيخ اصبر. فقال يا أخي افتح ال اصبر اصبر اصبر ما يفتح. كم هم؟ امسك امسك يا ب 10 ب 10 خذ يا امسك خلاص. الله يرضى عليك سيدنا حضرتك يا دكتور حضرتك سيدنا. فقال نعم تقدم. قال ان السلام تطوع ولا تختلف. وهذه من المسائل المهمة جدا لنصرة هذه الأمة والتمكين لها، الوفاق دون الاختلاف والترابط دون الفرقة، فيد الله مع الجماعة. وقال عمر من أراد بحبوحة الجنة فعليه بجماعة، والفرقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن أقول تحرق الدين. قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وأيضا أتوا صفا هنا فيها أنه عندما ينظر موسى فيجدهم جميعا صفا واحدا متلاصقين مترابطين تكون الهيبة لهم والموقف لهم. وهكذا أهل الإسلام يتراصون يتوافقون يأتلفون لا يختلفون. قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا جميعا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي قد فاز من غلب. وكان هذا بينهم عندما قالوا لفرعون أئن لنا الأجر كنا نحن الغالبين، قال نعم وأنكم إذن لا من المقربين. يؤخذ منها كما قلت المرء بإخواني، والحق أنه ينتصر الإسلام بالتراص والوحدة والوفاق. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم لا لا لا يسلمه ولا يظلمه. لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الترابط والتآخي في الله. لما قال له رجل إني أحب هذا في الله، فقال له أو قال إني أحب فلانا، قال أخبرته؟ قال لا. قال أخبره، لأن هذا أعمق في التوافق، وأواصل المحبة تشتد. وهكذا أهل الإسلام، هكذا أهل الإسلام أهل الصدق. وهذا لا يكون إلا بعد محاربة النفس لإزالة العوائق التي تؤدي إلى الفرقة. المشكلة، كل المشكلة أن كل إنسان ينظر في نفسه فيرى أنه أنا. هذه أم المشاكل، لا يقدم أحدا على نفسه حتى وإن غالب نفسه وخالف في الظاهر هذا كلام، لكن داخلية النفس تنبئ بذلك. عمر الخطاب قال أتمنى أن يكون كل المسجد مثل أبي عبيدة بن الجراح. المهم الرأي مرفوعة، المقدمة مقدمة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساق كان في الساقة، كان في القلب كان في القلب. الأصل هو أن تبقى راية الله مرفوعة، هذا الأصل، الأصل أن تبقى راية الله مرفوعة. نعم. فلما أجمعوا كيدهم وأتوا صفا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا ذلك بقوة. وتعلمون أن مسألة الأسبقية لها ما لها من الأثر، وموسى اختار أن يكون متأخرا للطمأنينة، وإلا كل إنسان ينافس يحب أن يكون متقدما لا متأخرا، لأن التأثير الأول له ما له من النتائج وله ما له من التأثير على النتائج. موسى يعلم أنه من قبل ربه جل في علاه، لذلك أخر نفسه طالب الألقوا، وأيضا أراد أن يرى ما عندهم، وإن كان قد قاموا بعمل عظيم من السحر والكيد والمكر حتى أوجس في نفسه خيفة موسى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. العجيب أنهم قالوا يا موسى، وما قالوا يا نبي الله، ومع ذلك أسلموا. قلنا كان الإسلام لأنهم استسروا فيما بينهم، قالوا إن كان الحق معه لابد أن نتبعه، فأضمروا في أنفسهم ذلك. وقولي هنا لما أنا ألفت الانتباه إلى هذا الباب، ألفت الانتباه إلى أن التعظيم أول درجات القبول. تعظيم قدر من أمامك ومعرفة قدره يوسع صدرك رحابة على أن تقبل، على أن تقبله ذاتا وأن تقبل ما جاء به. أرأيت آسيا ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوا، وقبلت كل ما جاء به موسى عليه السلام. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما دخل عبد الله بن رواحة، عشان تعلم التقدير كيف، وهي تكون من معدن الإنسان، فقال له يا هذا نحي نفسك عن أماكننا واذهب إلى مكان كذا، من أرادك يأتيك، وما منعه، لكن قال ما تأتينا في مجالسنا. فقال لسعد بن معاذ اجلس فاستمع، فإن أعجبك فالحمد لله، وإلا فعلنا ما أمرت به. انظر هنا هذا التقييم والتقدير. لذلك قلت دائما من أخطأ التقييم أخطأ النتيجة، ومن أخطأ النتيجة خاب وخسر. فقال سعد قد أنصفت، فقدره التقدير الصحيح وعلم القدر. قال قد أنصفت فجلس، فلما استمع آمنت القبيلة أو التابع له بعده، عندما أفأنت تكون عليه وكيلا. ولذلك الحديث وإن كان في ضعف المعنى صحيح، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون بسرعة في الصوت من متى قال الصوت السلام السلام عليكم. الصوت انقطع، انقطع لأنه هنا أنا أعرف المكان هنا. السلام عليكم، أسرع أسحب أسحب ما فيش نظرات. السلام عليكم، الصوت من متى انقطع إلى أين؟ أنا كل هذا بتكلم أين توقفنا؟ طيب من قال الصوت عاد أين توقفنا؟ يعني نكمل على ما مضى ولا في شيء ذهب منا؟ أين توقفنا؟ طيب قلت الحديث فيه ضعف والمعنى صحيح. يا لهوي لا لا، وقال من أخطأ النتيجة خاب وخسر. طيب قلنا أيضا، طيب هات الساعة فين؟ قلنا بأنه التقدير. أنا لما قلت بأنهم قالوا يا موسى وتعجبت أنهم لما قالوا يا موسى ومع ذلك أسلموا. أنا لفت الانتباه إلى أمر أن من عظم أحدا أو قدره حسن التقدير وكان ممن أحسن التقدير أحسن القبول، ومن أخطأ التقدير أخطأ القبول. هم لم يقولوا نبي الله ولا قالوا موسى بتعظيم وقبلوا، سأبين لما. لكن الأصل في هذا أنا قلت من قدر أحدا حسن التقدير استطاع أن يقبله وأقبل ما جاء به، بل وكان من أعظم أنصاره. لذلك قالت امرأة فرعون قالت إيش؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه، تعظيم لموسى وحبا له. أيضا ضربت مثلا مهما جدا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء لعبد الله بن رواحة عند عبد الله بن رواحة ومصعب وهو يكلمهم عن الآيات، فقال يا هذا اذهب إلى مكان كذا، فمن أرادك أتاك فلا تغشان مجالسنا. قال له لو جلست فاستمعت فإراق لك فالحمد لله، وإلا فعلنا ما أمرت به. قدره حسن التقدير وأحسن ما يكون تعظيما، فقال له قد أنصت فجلس. فلما كان معظما كان صدره أرحب وقلبه ألين وأرفق فقبل، فأسلم فأسلم كل من وراءه. وهنا لم يكن التقدير على بابهم، لكن أسرعوا في الاتباع والانقياد والنجاة لأنهم أضمروا في أنفسهم. إن كان معه الحق نتبعه. إن كان معه الحق اتبعناه. نعم. لذلك لما علموا الحق انقاذوا وطرحوا العذاب والعقاب من فرعون خلفهم ذريا، وقالوا بملء أفواههم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا يا موسى إما أن تلقى إما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بل ألقوا، قلت اختار أن يكون متأخرا ليقينه في ربه وليعلم ما عندهم، لا سيما وأن بالآيات الأخرى قال لهم ولا يفلح الساحر حيث أتى، فيعلم أنهم على خسران. وهذه يستدل بها أيضا العلماء على كفر السحر والسحرة، وهذا فيه تفصيل خلافا للجمهور في قول الشافعي الأمين، وهذا القول والصحيح ليس كل سحر يكفر به صاحبه كما سيأتي تفصيله. قال بل ألقوا، وهنا إضمار ليستتم المعنى، ده اسم المقتضي، اسمه أصوليا المقتضي، الإضمار ليستتم المعنى. قال بل ألقوا فلما ألقوا يعني ألقوا فسحروا أهل الناس. قال بل ألقوا فإذا حبلهم يعني قال بل ألقوا إما الإضافة إلى الكيد والسحر، وإما الإضافة إلى العصي والحبال. يخيل إليه من سحرهم، تخيل هي تخيلت، هو يعني الحبال كأنها صارت في عينه أنها أفاعي. وأنا رأيت صراحة قبل أن يعني أتكلم في هذه الآية، طلبت من أخ أنا بقول عنده خراب في مخ في مخي شوية بسبب الكيمياء والمعامل، فأنا تكلمت معه على الزئبق وما يحدث معه إذا جاءته الحرارة اشتد الشمس. أراني عجبا في النت، لأنها بس تشتعل، الزئبق يشتعل ليست أفاعي، بتأتي بكبرى يعني الأشكال بأسرها حقيقية أمام الإنسان. فسبحان الله، سبحان الخلاق. هو يقال أنهم الحبال والعصي أغرقوها بالزئبق فاشتد الحر عليها فتشكلت هذه الأشكال. قال الله سحروا أعين الناس، وهذه مسألة فقهية مهمة جدا تمسك بها الأحناف على أن السحر لا حقيقة له. والمسألة فقط في الوقوف مع التخيير وسحر أعين الناس. فهم سحروا أعين الناس، لذلك قالوا السحر لا حقيقة له، والصحيح الراجح السحر له حقيقة وله تأثير حقيقي، وقد سحر النبي حقا وتأثر بالسحر حقا، لكن لم يؤثر على الرسالة، وهذا مجال آخر تكلمنا به. قال فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، وليس كذلك، وكان الأمر كله خدعة. فلما رأى موسى أنها تتحرك لأنها كانت جحافل، يقال كان فيه هناك 1000 ساحر أقل أكثر، الممكن سحر كثر وألقوا الحبال والعصي فكأنها أفاعي جان يتحرك. فارتجف موسى، وارتجف موسى بشري جبلي، لذلك ما أنكر الله عليه لكن ثبت جنانه. قال الله تعالى فأوجس موسى، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس في نفسه في قلبه خيفة موسى عليه السلام. جبلا كما قلنا أمر جبلي بشري، يخشى موسى عليه السلام لما وجد هذه الأفاعي تتحرك، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنا أسألكم الآن واقف عند هذه الآية مهمة جدا، ما تستفيدون من هذه الآية عقديا؟ قال فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أريد الفوائد العقدية من هذه الآية، ونقف عندها. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. صراحة إجابات ممتعة. الله يشكر لك. الله يشكر لك. إجابات ممتعة. طيب هو يسبب ذلك طبعا أول شيء لابد أن نفهم، أردت أن تلمسوه، الخوف الجبلي لا يؤثر إيمانيا، الخوف الجبلي لا يدل على نقص الإيمان، ولا يؤثر إيمانيا في العبد، ولا يزم العبد لأجله. هذه الأولى. الثانية وهي معية الله جل في علاه، وهذه الجميع أتى بها ولله الحمد والمنة، معية النصرة والتأييد والتوفيق. قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، قلنا لا تخف لأني معك ولأن هذه الآية بيدك مني أنا، قلنا لا تخف، قلنا تعظيما لله جل في علاه، دل على الهيبة والعظمة والجبروت والقوة، لأنه كان يحتاج لذلك، كان يحتاج أن يتذكر جبروت الله وقوة الله، كما كان علماؤنا إذا وقفوا أمام الطاغية أو الظالم وقفوا يستحضرون عظمة الله جل في علاه، فيرون أن من أمامهم ليس كشيء. نعم. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. منها أيضا قلنا إثبات القول لله جل في علاه، والقول يكون بصوت وحرف ردا على من يقول بالمعنى الكلام النفسي. وفي قول أنت الأعلى فيها دلالة واضحة جدا أن للباطل بعض العلو، وهذا العلو علو زائف، لأن العلو الحق الذي يستمر، فللباطل سطوة وللباطل يوما أو يوم. قد قال أبو سفيان قبل الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، قال أفيكم محمد؟ سكتوا عنه. أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ فعمر ما استطاع أن يتحمل، قال فينا الرسول، فينا أبو بكر، وسب أبو سفيان، فقام أبو سفيان وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ فقالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، الله أكبر، لا سواء. ثم قال غفر الله له على ما قال حالة كفره، والحمد لله أنه أسلم، قال اعلو هبل. فقال النبي غيرة على الله جل وعلا على دين الله قال ألا ترضون عليه؟ فقال عمر ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. فقال الله أعلى وأجل. الغرض المقصود كان يوم وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن هذه الأيام التي يداولها الله جل وعلا ليميز الخبيث من الطيب ثم يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا هو. نقف عند الآية والفوائد المستنبطة. من صفات المنافقين وأهل الكفر التشكيك في نوايا الصالحين، وهذا ظاهر جدا. إنهم يريدون دنيا، إنهم يعملون للعاعة الدنيا، إنهم يريدون المكانة. خوف التوحيد هو خوف العبادة لا خوف الجبل. من أراد عزة فليكن لله، من أراد عزة وغلبة فليكن لله. لما قالوا بعزة فرعون جعلهم الله أسفل سافلين، ولما قالوا قد أفلح اليوم من استعلى لم يستعلي أحد منهم بحال، لأن من استعلى بالله رقاه وسماه فكان في أعلى عليين. نعم. لو فيها سهل فضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي سريعا سريعا، وإلا وسامحوني على ما فعلت بكم من التأخير ما كان بملكي. أنا أدخلوني الحلقة ساعتين لا أسكت، ومعناها أن أنا كدت أموت وأنا أعطيكم الدرس، لكن الحمد لله أعطينا الله جعل يقوي من يشاء. لو فيها سهل فضلوا. نعم أنا استبشر جدا بهذا الاسم، شوف نصر من الله وفتح قريب. الله يجزي خيرا أيها الأخ الكريم أو الأخت الكريمة التي رقبت نفسها بنصر من الله وفتح قريب. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى سؤال التلميذين.